قال موسى: رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاغفر لي ذلك الذنب. فغفر الله له، إن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.